بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثاني عشر. القاعدة الخامسة الدرس الثاني. كان في وزن الثعلب. قلنا اجمالا مكررا. قلنا ان وزن الثعلب إذا كان أحد حروف عين الفعل من الأحد عشر حرف، فإذا الحرف قدمنا إذا كان عين الفعل واحد من تلك الحروف اللي بعد، فنحن نأتي التعلى هذه التاء زائدة، يعني هذه التاء تاء المزيد فيه، هذه التاء مو أصلية، فعليه نقول تاء التعلى هي متحركة نسكنها وندغمها في الحرف اللي بعدها. يا حرف اللي بعدها الحرف اللي بعدها الذي هو أحد 11 حرف، أحد 11 حرفان، أحد 11 حروف واحد منها إذا كان في استعلاء، هذه التاء في استعلاء تقلب إلى ذلك الحرف اللي واحد من 11 بعد إسكانها. فعليه مثلا إذا كان صاد كفر مثلا صاد صح عليه خاف خاف صاد مين من الحرف الأصلية الصاد الخاء صاء الفعل الصاد عين الفعل الميم لام الفعل خفر الريب ندخله في باب استعلى يصير إيه كفر هذه التاء كفر تاء مفتوحة نسكنها بعد أن نسكن إيه كفر نقلبها إلى صاد نقلبها إلى عين الفعل عين الفعل ما هو عين الفعل صاد نقلبها إلى صاد إذا كان عين الفعل صاد نقلبها إلى صاد إذا كان عين الفعل صاد نقلبها إلى صاد إذا كان عين الفعل سين نقلبها إلى سين وهكذا وندغم أحد الحرفين في الآخر إلى هنا ما لا يكون احتفظ عملية نجري عليها عملية ثانية يصير اختفم هذه الصاد الثانية نسكنها ونقلبها إلى الكاد نقلبها إلى صاد ثانية ونسكنها ونقلبها إلى اللغة فيصير ثقيل الكلام ماذا نصنع حركة التاء وهي الفتحة نعطيها للصاد يصير إخفر يصح الكلام يجري مجراه يصير إخفر بعدها بعد أن صارت الخاء متحركة استغنينا عن الهمزة اللي قبلها الهمزة اللي قبلها كنا نحتاجها لكن مع تحريك الخاء استغنينا عنها فماذا صار؟ صار خفنا فخفنا في الواقع كانت اختفنا قلبنا التاء الى صاد وأبغمنا الصاد في الصاد وحذفنا الالف لاستغنائنا عن صارت خفنا ونجري عملية أخرى وهي تبدل تلك الفتحة إلى كسرة وتبدل تلك الفتحة إلى الكسرة يصير وكانت خفامة يصير خفامة تبدل إلى كسرة اختفم صار إيه خفامة ومن ثم صارت خفامة الانتقال من الكسرة الى الفتحة ثقيل بالمناسبة وقال خفاما خفاما يعني بكسر الخاء بفتح الصاد لكن لما نجعله فعل مضارع يصير اذا نفتح الفعل المضارع يصير يختفيمون التاء يعطيها الى الخاء ونقلبها الى كسرة يصير يا خف الصاد الثاني مكسورة يصير يا خف طيمون. هذا حل هذه المعضلة والمشكلة. فلذا قال خصما يا خصمون خصاما كما جاء في القرآن يا خف يا خف طيمون. التاء قلبت الى صاد وأدغمت الصاد خصام الصاد الثاني كانت مكسورة في الفعل المضارع وأعطينا فتحة التاء إلى الخاء وقلبنا الفتحة إلى كسر صار يا خصيمون. هذا كان ما تبقى قلب من أما الدرس الثاني عشر تقييد الأفعال مع نوني التأكيد الخفيفة والثقيلة. يوجد عندنا نون خفيفة وهي نون واحدة ونون ثقيلة وهي النون المشددة المكررة المدغمة. هذه النونين تلحق عن هذا هاتان النونان تلحق الفعل تلحق الفعل لكن يا فعل يقول وتلحق الفعل غير الماضي والحال. نون التأكيد الخفيف ونون التأكيد الثقيلة تلحق الفعل غير الماضي والحال يعني لا تلحق الفعل المضارع الذي بمعنى الحال ولا تلحق الفعل الماضي بل تلحق الفعل المضارع الذي بمعنى الاستقبال وتلحق فعل الامر. يقول وتلحق الفعل غير الماضي والحال نونان بالتأكيد خفيفة ساكنة كقولك اذهبا اذهبا وثقيلة مفتوحة نحو اذهبن. الاولى نون واحدة الثانية نون مكررة. الى هنا واضح ان نون التأكيد اولا هذه النون لما ضابت بها تتكلم التأكيد الفعل اذهبن اذا امرها قلنا اذهب هذا نوع من الامر فيتأكد الامر اللي انا قلت له حتى يتحرك من تركه. يقول هل يتأكد مثلا فالتأكيد يوجب الالتزام به زيادة المضارع تدل على زيادة المعاني كما قلنا سابقا فمعنى الفعل يلتزم يعني التزم بالذهاب اكيدا اذهبن الا انه هذا الفعل النون هذه النون نون التأكيد الخفيفة ونون التأكيد الثقيلة تدخل على الفعل المستقبل وتدخل على فعل الامر وكل منه وكل منهما الى 14 صيغة فلذلك بيستثنى من 14 صيغة 6 مغاية 6 مغاقب 2 متكلم 1 متكلم بعد 1 متكلم مع الغير كما مرة في شرح الأمثلة. يقول إلا في فعل الاثنين وجماعة النساء فهي مكسورة فيهما أبدا. النون الثقيلة وقلنا لازم تكون مفتوحة لكن إذا أدخلتها على فعل الاثنين سواء كان مذكر او كان مؤنث لازم تكون مفتوحة ابدا لان يوجد الف يوجد الف مثلا يذهبان تذهبان اذهنا لكي يذهبان وتذهبان النون الاصلية تسقط نون تذهبان تسقط نون خفيفة ما تأتي لان نون خفيفة ساكنة اذهبان يصير تقع ساكنة وهو باطل هنا لأن إذهبا تكمل الكلمة بالألف وهذه النون مو من جملة الألف فلا يجوز التقاء الساكنين في كلمتين في كلمة واحدة يجوز التقاء الساكنين مع حروف النون كما يأتي شرحه إلا أنه هنا ما يجوز التقاء الساكنين فإذا نأتي بالنون الثقيلة بعده إذهبان اكتحى يقول لا اكتحى إذهباني بكثرها فعليه إلا في فعل الاثنين وجماعة النساء فهي مكسورة فيهما أبدا اذهبا فتقول اذهبا لي للاثنين أما جماعة النساء النون نون الضمير لا يمكن حذفها فنون الثقيلة تدخل مع نون الضمير تصير ثلاثة نونات وعلى ثواري ثلاثة نونات لا يصح فنأتي بألف يفصل بين النونات يعني ألف بعد نون النساء نون النسوة فيصير اذهبنا لي للنسوة ويؤتى بألف بعد نون جمع المؤنث كما قلنا اذهب اذهب لا على الألف زائدة أتينا بها بعد نون جمع المؤنث لتفصل بين النونات ثلاث نونات متوالية. هذه الألف تسمى الألف الفارقة ولا تدخلهما الخفيفة. النون الخفيفة لا تدخل فعل الاثنين ولا تدخل فعل جماعة النسوة. لماذا؟ لأنه يلزم التقاء الساكنين ولا يجوز التقاء الساكنين. التقاء الساكنين نوعان عندنا، قد التقاء ساكنين في ضمن كلمة واحدة، وإذا كان أحد أحرف أحد يعني التقاء الساكنين أحد الحروف الساكنة هو حروف المد ألف واو ياء أو كاف، وكاف الحرف الثاني من جملة الكلمة وساكن مثل ضالين. الألف ساكنة ولا من الأولى ساكنة؟ لكن الألف حرف لين يسمى، حرف مد يسمى، هم تسمى حروف لين هم تسمى حروف المد، والحرف اللي بعدها من جملة الكلمة فيصح هنا التقاء الساكنين. أما في بحثنا إذهبان مثلا، إذهبان النون الساكنة النون الخفيفة ساكنة بعد الألف إذا أتينا بها يصير إذهبان، فإن هذه النون رغم أنها ليست من نفس الكلمة فلا يجوز التقاءها مع الساكن الذي هو من ظل الكلمة. فلذا يقول ولا تدخل هما الخفيفة لأنه يلزم التقاء الساكنين بين الألف والنون، ولا يجوز التقاء الساكنين إلا إذا كان الساكن الأول حرف مد ألف واو، الواو المساء المضمون ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها حتى تسمى حروف المد وتسمى حروف اللين. إذا كان الساكن الأول حرف مد والثاني حرفا مدغما، شرط هذا حرف الثاني لازم يكون مضمون مضغما لا في اللام. في حرف آخر مثل نحو دابة ضالين هذا يجوز هنا التقاء الساكنين. أما في مثالنا وإن كان الألف حرف مد إلا أن الثاني ليس مضغما. فإنتم أن تعترضون علينا أنه في الأبناني هناك أيوة التقاء الساكنين بين الألف والنون. نقول هنا يحل الإشكال. لأي شيء يحل الإشكال؟ بأن بعد الألف أو بعد الواو أو بعد الياء التي هي حروف مد لازم يكون حرف مدغم مو فقط ساكن، فعليه الإشكال هناك الحل. اذهبنا لي وإن كان التقاء ساكنين بين الألف والنون، إلا أنه هناك النون مدغمة في نون. انتهينا. ويحدث من الفعل مع نون التأكيد الخفيفة والثقيلة النون في الأمثلة الخمسة. أجل أفعال عند العرب تسمى الأفعال الخمسة، يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين. يفعلان مثل يضربان، وتفعلان مثل تضربان، ويفعلون مثل يضربون، تفعلون مثل تضربون، تفعلين مثل تضربين. هذه تسمى الأفعال الخمسة اللي تليها النون. هذه النون اللي تليها تسمى نون الإعراب. إذا أردنا أن ندخل نون التأكيد الخفيفة على يفعلان يضربان تضربان يضربون تضربون تضربين، إذا أردنا إدخال النون الخفيفة على هذه الأفعال الخمسة النون الإعرابية الموجودة تحت هذه النون اللي موجودة في التأكيد على تسمى نون إعرابية. تعدل ثم تدخل تلك النون الساكنة فيصير يفعلان تفعلون وتفعلين يفعلون تفعلون تفعلين فعلي مثل يضربان تضربان مثل يضرباني تضرباني يضربون تضربون تضربين. حسنا. ويحذف مع الفعل ويحذف من الفعل مع نوني التأكيد الخفيفة والثقيلة. ماذا يحذف؟ يحدث النون في الأنسنة الخمسة، هذه النون الأصلية تحدث. البتة لا ينبغي الإشكال في المثال الأول والثاني، لا يصح الناتي بالخفيفة، لماذا؟ لأن قلنا سابقا نون التأكيد الخفيفة لا تدخل على فعل الاثنين ويفعلان وتفعلان من فعل الاثنين. فيوجد في عباراته نوع من التغليب من باب أن تفعلون يفعلون وتفعلون وتفعلين، يجوز إدخال النون الخفيفة عليها من هذا الباب. قال مع نون التأكيد الخفيفة والثقيلة، ولا من التأكيد الخفيفة لا تدخل على وتفعلان وتفعلان في التقاء الساكنين، وهو غير صحيح. هذا انتهينا من الدرس الثاني عشر. الدرس الثالث عشر بقية نون التأكيد الخفيفة والثقيلة، لها نون التأكيد الخفيفة والثقيلة لها أحكام أخرى. مثلا من أحكامها أنه واو تفعلون يحدث، يا تفعلين يحدث. لماذا يحدث؟ بالتقاء الساكنين. فإذا يقول ويحدث معهما، يعني مع نون التأكيد الخفيفة والثقيلة، ماذا يحدث؟ مع تأكيد نون التأكيد الخفيفة والثقيلة يحدث واو يفعلون وتفعلون. مين؟ تقول يفعلن، هذه الضمة تدل على أن واو المحذوفة، وتفعلن أيضا تدل الضمة على الواو المحذوفة. وفي تفعلين كيف؟ وتوياه تفعلين ايضا تحذر. وتقول شنو؟ تقول تفعلن. سؤال، لماذا حذفتم الواو من تفعلون ويفعلون وتفعلين؟ حذفت ياها. يقول لالتقاء الساكنين، لان الواو ساكنة، الياء ساكنة، النون الاولى ايضا ساكنة، فيوجد التقاء الساكنين. ولأجل الارتفاع من التقاء الساكنين نحذف الواو، والضمير تدل والضمة يدل على حذف الواو، وكذلك نحذف الياء والكسرة تدل على حذف الياء. انتهينا. فلا يقول يحدث معهما مع التأكيد الخفيف والثقيل واو يفعلون وتفعلون، تقول يفعلن تفعلن ويا تفعلين، تقول تفعلن لالتقاء الساكنين فيها، إلا إذا كان الفعل ناقصا وانفتح ما قبلهما. إلا إذا كان الفعل ناقص، الفعل الناقص هو الفعل الذي آخره حرف ألف. أما إذا كان الفعل آخره حرف ألف، الواو لا تحذف، الياء لا تحذف. لماذا؟ لأن قبل الواو لابد أن يكون مفتوح، وقبل الياء يكون مفتوح. لماذا يكون مفتوح؟ دلالة على تلك الألف المحذوفة. مثلا خشية لما تجمعها تقول يخشى، اجمع يخشى يصير يخشاون. التقاء ساكنين بين الألف والواو، نحذف الواو، عفوا نحذف الألف ونبقي الواو. ليش؟ لأن الواو علامة للجامع ولا يمكن حذفها، فنحذف الألف. لما نحذف الألف ندعم فتحة قبلها، هذه الفتحة تدلنا على أنه لا كانت ألف معذوفة، فلذا يصير يخشاون. هذا يخشاون لما نريد ان ندخل هنا حرفة، اذا اردنا ندخل النون الثقيلة الواو لا تحذف. لماذا لا تحذف؟ لان اذا حذفنا الواو يبقى قبل الواو مفتوح دلالة على الالف، فماذا يكون؟ لا تخشى ين، مثلا لا تخشن. اولا لا تخشن باطل، ثانيا ليش باطل؟ لانه لا تخشن هنا اذا اردنا ان نحذف الواو الالف ترجع بمكانها، اذا لا تخشان لي مثلا لكن اذا صار لا تخشاني لا يدلنا على الجامع. ما الذي يدلنا على الجامع؟ الواو يدلنا على الجامع. فلا يمكن عليه لا يمكن لنا حذف الواو، بل نعمل الالف ونجعل قبل الالف المحذوف مفتوحا ليدلنا على الالف المحذوفه. فلذا يقول الا اذا كان الفعل ناقصا فانفتح ما قبلهما، فانفتح ما قبل الواو او ما قبل الياء، اي ما قبل الواو او الياء، نحو لا تخشون، لا تخشين، ما قبل الواو، الواو وان كان مرموما الا انه ما قبل مفتوح، الياء وان كانت مكسوره الا ان ما قبل مفتوح. وكذلك لتبلى ون، لا تا لا تبلى ون ون، واما تارين لا تبلون، الواو مضمومة واللام مفتوحة، ترين الياء مفتوحة الراء مفتوحة، لماذا؟ تدل على الالف، كل هذه يوجد فيها الف محذوف. وكذلك لا ترون انه في هذه كلها يوجد الف محذوفا، ينفي انه الالتقاء التالي، يعني اصلها شكل كان، اصلها كان لا تخشون، يلتقى الساكنان بين الالف والواو، الواو تدل على الجمع، لا يمكن حذفها، والالف نحذفها ونبقى نفتح ما قبلها حتى تدل على الفتحه، تدل على الالف المحذوفه، الكسره تدل على الياء المحذوفه. فلذا يقول في تكمله كلامه ويفتح معهما، يعني ويفتح مع نون التاكيد الخفيفه والثقيله اخر الفعل يفتح إذا كان فعل الواحد الغائب أو الواحد الغائب. أي من هنا يريد أن يعطينا قاعدة جديدة، انتهينا من تلك القاعدة. قاعدة جديدة من قواعد نون التأكيد، وهي أن نون التأكيد إذا دخل على المفرد الغائب، مثلا المفرد الغائب من الآرى مثلا، المفرد الغائب من الآرى مثلا، لتكتب، ليكتب، الباء ساكنة، الباء ساكنة من ليكتب، ليكتب ولتكتب، اذهب، اذهبي، في اذهب ايضا الباء ساكنة. ونون التأكيد الثقيلة، النون الاولى ايضا ساكنة، يلتقي الساكنان، فنحركهما باخف الحركات وهو الفتحة. فلذا يقول ويفتح معهما، يعني مع نون التأكيد الخفيفة والثقيلة، يفتح آخر الفعل إذا كان ساكن، يفتح من أي فعل يفتح؟ إذا كان فعل الواحد الغائب اذهب، أو الغائبة من الأمر مثلا، ليكتب، لتكتب، هذه الباء يفتح يصير ليكتبن، لتكتبن، اذهب، اذهبن للغائب. ويضم آخر الفعل في جماعة الذكور، أما لما نصل إلى جماعة الذكور يكتبون، يكتبون ناتي مجعلة صيغة أمر، ليكتبوا، ليكتبون، ليكتبوا، النون فقط طبعا، ليكتبوا، نون التأكيد الثقيلة لأنها ساكنة، النون الأولى منها ساكنة، فعليه ماذا نصنع؟ الواو تحذف ونجعل مكان الواو ضمه. فلذا يقول ويضم آخر الفعل من جماعة في جماعة الذكور، ويقول لا يكتبن ولا تكتبن واكتبن. الأول والثاني فعل مضارع دخل عليه نون، دخل عليه نون التأكيد فحذفنا الواو، والثالث فعل امر اكتبوه حذفنا الواو، انتهينا. ويكتب اخر الفعل في الواحدة المخاطبة، نحو لتكتبن، لتكتبن واكتبن، الاول فعل مضارع، الثاني فعل امر للمخاطبة. فتقول في امر الغائب مؤكدا بعد ان انتهينا الان على نحو كلية اتكلم سامسلة لتمام ما ذكر. فتقول في امر الغائب مؤكدا بالنون الثقيلة لا ينصرني. الاول امر غائب واحد، الثاني للاثنين، لكن هذه النون يجب قلنا نون النون التأكيد للاثنين يجب ان تكون مكسورة لوجود الالف. لينصرن محذوف الواو الضمة تدل عليها، لينصرني. فهذه ستة أفعال، الفعل الأول لأمر الغائب، الثاني لأمر الغائب للنفرين، الثالث لأمر الغائب للجماعة، الثالث للذكور، الرابع لتنصرن بالفتح لأمر الغائب إذا كان اثنين لتنصراني، إذا كان جماعة ثانية ينصرناني. أريد أيضا أريد الفارقة منها، هذا إذا كان ثقيلة. الخفيفة كيف؟ وإذا تريد تأكد بالخفيفة تقول لينصرن. لماذا؟ النون التأكيد الثقيلة دخلت على ستة، اما النون التأكيد الخفيفة دخلت على ثلاثة. قلنا فيما سبق انه نون التأكيد الخفيفة لا تدخل على فعل الاثنين، الثاني كان فعل الاثنين، والخامس كان فعل الاثنين، فما تدخل عليه النون الخفيفة. وكذلك نون الخفيفة لا تدخل على جماعة النسوة، فثلاثة متعذرات من دخول النون الخفيفة، فثلاثة يدخل عليها النون الخفيفة كما ذكر. النون الخفيفة دخلت على الواحد الغائب لينصرا، صار مفتوح كان لينصر، ودخلت على الجماعة جماعة الذكور لينصر، ودخلت على لتنصرا المفرد الغائبة. أما التثنية الذكور والإناث وجماعة النسوة لم تدخل عليها النون الخفيفة، هذا في أمر الغائب. أما في أمر الحاضر كيف؟ ففي أمر الحاضر مؤكدا بالنون الثقيلة تقول انصورا للواحد المخاطب، انصراني للاثنين المخاطبين، انصورن للمخاطبين، انصورن للمخاطبة، أمر المخاطبة يعني، انصوراني أمر المخاطبتين، انصرناني أمر المخاطبات. هذه النون الثقيلة. فماذا فعلت النون الثقيلة؟ فتحت الفعل الأول المخاطب وضمت الثالث جماعة الذكور وكسرت المخاطبة، كسرت الراء انصرن. وأما البقية فلم يظهر لها عمل إلا أنه قد كسرت في جماعة النساء، وكسرت أيضا هذه النون في فعل الاثنين. وإذا أردت أن تؤكد الأمر الحاضر بالخفيفة تقول انصرن، تدخل النون الثقيلة في الأمر الحاضر كلام الغائب، تدخل على ثلاثة. لماذا؟ لتعذر الثلاثة الباقية. وعلى هذا فقس نظائره من الأفعال الأخرى بدون فرق بينها. الدرس الرابع عشر يتكلم في بناء اسم الفاعل وكذا بناء اسم المفعول. اسم الفاعل اسم يشتق من الفعل المضارع المعلوم ليدل على الحدث وصاحبه. فاعل كما تعرف مضارب اسم فاعل، هذا اسم الفاعل ضارب اشتق من يضرب او تضرب، اشتق من الكل ونصيغ اسم فاعل. اسم الفاعل لماذا نصيغه؟ هل له فائدة؟ نعم له فائدة، حتى يدل على الحدث ويدل على صاحب الحدث. الحدث هو الضرب، ضارب يدل على ضرب ويدل على صاحب الضرب، يعني المنسوب إليه الضرب. فيقول اسم الفاعل اسم مو فعل يشتق من الفعل، اي فعل يشتق من الفعل المضارع المعلوم لا المجهول، ليدل على الحدث وصاحبه. وبناه من الثلاثي المجرد يجيء على وزن فاعل، له وزن محفوظ، فاعل ضارب، تقول ناصر ناصراني ناصرون ناصركم ناصرتاني ناصراتهم ونواصر، مفرد مفرد مثنى جمع مذكر، مفرد مثنى جمع مؤنث، ناصرات ونواصر جمع نرك جمع للمؤنث. وقد انتهينا. اذا القاعده الكليه في اسم الفاعل من الفعل الثلاثي المجرد ان يكون على وزن وزن فاعل، اما ربما يكون على وزن فعيل، وزن فعيل يكون بمعنى فاعل، فلذا يقول وان يجيء وزن فعيل بمعنى الفاعل كالرحيم بمعنى الراحل. واسم المفعول كيف يشتاق؟ من اي شيء يشتاق؟ يقول اولا تعريفه، وهو اسم يشتق من الفعل المضارع المجهول، هو اسم والمفعول اسم يشتق من الفعل المضارع المجهول، اسم الفعل يشتق من الفعل المضارع المعلوم، اسم المفعول يشتق من الفعل المضارع المجهول. لماذا؟ ليدل على من وقع عليه الفعل. اذا قدر مرض من شخص لا بد ان يقع على شخص اخر، اذا قدرت نقرة فعل النصر من شخص لابد ان تقع هذه النصر لاحد، الفعل اذا وقع على احد ولاحد لا تكون مفعول به. اذا اردنا ان نصوغ اسم يدل على ذلك المفعول، اللازم ان يكون يصاغ من الفعل المضارع المجهول، اما وزنه يكون على وزن مفعول، اسم المفعول وزنه وزن مفعول. فلذا يقول وبناؤه من الفعل الثلاثي المجرد المتعدي، اسم المفعول اللازم ان يبنى من الفعل الثلاثي المتعدي المجرد المتعدي لا اللازم. اما اذا اردنا بناءه من الفعل الثلاثي المجرد اللازم للمتعدي فنأتي ونشرحه، اول نقول هذا. فلذا يقول وبناءه من الفعل الثلاثي المجرد المتعدي يكون على وزن مفعول، تقول منصور منصوراني منصورون منصورة منصورات منصورتان منصورات ومناصر، منصورات ومناصر كلاهما جمع للمؤنث، ليه اسم المفعول المؤنث. هذا من الفعل المتعدي. اما من الفعل اللازم، من الفعل اللازم قد سبق ان قلنا ان الفعل اللازم اذا اردنا ان نجعله متعديا باحد الطرق، واحد الطرق كانت هي التعدية بحرف الجر بماء حرف الجر مثلا، فهنا كذلك لما تريد ان تصنع من الفعل اللازم تبني اسم مفعول منه، اللازم ان تأتي بحرف جر وبضمير يرجع الى ذلك المفعول. فلذا تقول ومن الفعل اللازم تقول ممرور به، ضمير واحد ممرور بهما، بعد لا تقول ممروران بهما، لا تقول ممرور بهما، الضمير يذكر المؤنث ويجمع ويثنى، ممرور بهم ممرور بها ممرور بهما ممرور بهن، فتثني وتجمع وتذكر وتؤنث الضمير في اسم المفعول الذي يتعدى بحرف الجار لا اسم المفعول، يعني لا تثني وتجمع اسم المفعول نفسه، اسم المفعول نفسه هو يبقى يتعدى في الماء ويأخذ ضمير الضمير الذي يدل على اسم المفعول هو يذكر ويؤنث ويجمع ويثنى. وقد يأتي وزن فعيل بمعنى المفعول كما يأتي بمعنى الفاعل. الرحيم يأتي بمعنى الراحل الفاعل. أما القتيل يعني يأتي بمعنى المقتول. هذا ما إذا بني من الفعل الثلاثي المجرد. وأما صياغة اسم الفاعل من غير الثلاثي المجرد يقول يصاغ اسم الفاعل والمفعول مما زاد على الثلاثة سواء كان رباعيا مجردا يعتبر زاد على الثلاثة مثل دعرجة أو كان ثلاثي لكن مزيدا فيه أجدناه حاسة أو أكثر نحو أكرمه أكرمه ثلاثي لكن حكمه حكم الرباعي نعم. أو كان رباعيا مزيدا فيه نحو تدحرج يصاغ من مضارع فعلي واسم المفعول يصاغ من مضارع فعله. إذا أردنا صياغة اسم الفاعل من مضارع فعله المعلوم. إذا أردنا صياغة اسم المفعول من فعل المضارع المجهول. فالضابطة فيه القاعدة هكذا بأن تضع في مضارع فعله الميم المضمومة موضع حرف المضارع على تكسر ما قبل آخره في اسم الفاعل نحو مكرم ومدحرج وتفتحه في اسم المفعول نحو مكرم ومدحرج. يعني أما اسم الفاعل والمفعول من غير الثلاثي المجرد يعني من الثلاثي المزيد ومن الرباعي سواء كان مزيدا او مجردا تأتي بالفعل المضارع تأخذ حرف المضارع تحذف الياء التاء الالف النون واربع حرف مضارعة حرف المضارعة نلحظ مثلا مع الافعال بها حرف مضارعة وبها حرف شبيه حرف المضارعة تتنزل مثلا تتنزلوا تركتا مزيدا فيها وتركتا حرف المضارعة لا كلام حول حرف المضارعة تأتي بفعل المضارع تحذف حرف المضارعة تحذف الحرف من بدال حرف المضارعة تأتي بمين مضمومة يكرمو فتنزل الياء من يكرمو الى مين مضمومة يصير مكرمو. إذا قبل الأخير ما كان مكسور كسره باسم الفاعل وإذا كان مكسور تبقيه على كسرته مثل يكرموه هو مكسور فتبدل الياء إلى ميم مضمومة يصير مكرمون. وفي اسم المفعول تفتح ما قبل الأخير مكرمون يدحرج يصير مدحرج مدحرج اسم مفعولة وهكذا يتدحرجوا مثلا يتدحرجوا الياء تحذفها يصير متدحرج في اسم الفاعل وفي اسم المفعول متدحرج. فعليها الضابطة الكلية تحذف حرف المضارع وتضع معها مين مضمومة مدام بدلها مين مضمومة تكسر قبل الاخير في اسم الفاعل الى ما كان مكسور فكان مكسور فمعه على كسرته وتفتح ما قبل الاخير في اسم المفعول. يقول فالضاد قطيعا تضع في مضارع فعله الميم المضمومه مربع حرف المضارع حرف المضارع تضع حرف المضارع تدري من المضمومه وتكسر ما قبل اخره في اسم الفاعل نحو مكرم مدحرج وتفتحه في اسم المفعول نحو مكرم ومدحرج. وهكذا القاعدة في بقية الأبواب من الثلاثي المزيد والرباعي المجرد والمزيد هذه القاعدة جارية في كل أبواب الثلاثي المزيد. يتكسر يصير متكسر متكسر مثلا يتقاتل يصير متقاتل متقاتل وهكذا بقية أبواب المزيد في الثلاثي وكذلك الرباعي المجرد والمزيد فيه. يقول وقد يستوي له اسم الفاعل والمفعول في بعض المواضع نحو محاض متحاض